ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأينا فيأتلون. ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. حدثنا يزيد بن خالد بن مواد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليل حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال ابن مواد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن سماك بن حرب. من موهب الهاء ضبط بعض المدرسة. نعم ها قالنا ابن موهب وهو يزيد بن خالد وروي سؤالين حركة السيارة تمنع بعض المطارات. نعم قالوا أما ابن موهب فهو يزيد بن خالد فروي بلفظ الباء الموحدة. ماشي أبطى عندك روى يعني لا يقصد الحديث لا يقصد ترجمة ابن موهب. من عدد الشارح إذا تقدم الشخص ما يترجمها إيه لا يتكلم وغيره. ماشي عن جابر بن سمرة أن بلالا كان يؤذن بفتح الهاء معروف بفتح الهاء مشهور جدا الشوكاني ضبط بفتح الهاء معروف. نعم أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحرت الشمس. باب في وقت صلاة العصر. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال والعوالي على ميلين أو ثلاثة قال وأحسبه قال وأربعة. حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير على الشارع على قول والعوالي على ميلين أو ثلاثة وأحسبه قال الزهري والعوالي على ميلين أو ثلاثة قال إمامه وأحسبه أي الزهري قال وأربعة والميل ثلث فرسة أربعة آلاف ذراع بذراع محمد بن فرج الشاشي طولها ويقين عن ذراع محمد بن فرج الشاشي يدعى حسن هذا معدوم. نعم نعم تقريبا دخلت عن الكيلو معروف. طولها 24 أصبع بعدد حروف لا إله إلا الله محمد رسول الله وعرض الأصبع والميل إيش؟ والميل ثلث فرسة أربعة آلاف ذراع بذراع محمد بن فرج الشاشي بذراع شاء. نعم طولها 24 أصبعا بعدد حروف لا إله إلا الله محمد رسول الله وعرض الأصبع ست حبات شعير ملصقة ظهرا لبطن وزنة الحبة من الشعير 70 حبة خردل. وفسر أبو شجاع الميل بثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع إلى أربعة آلاف ذراع. وفي الينابيع الميل ثلث الفرسة أربعة آلاف خطوة كل خطوة ذراع ونصف بذراع عامة وهو 24 أصبع انتهى عيني. واختلفت الروايات في تقدير جهد العوالي من المدينة من ميلين إلى ثمانية أميال. فأقرب العوالي من المدينة على مسافة ميلين وأبعدها على ثمانية أميال فبهذا يحصل التوفيق بين الروايات.